عمرو بن ميمون قال: لقد رأيت الرجم في غير بني آدم. طب كيف رأيته؟ قال: رأيت قردا وقردة اجتمع القرود عليهما فرجموهما. فجاء المعترض وقال لك: آدي كتاب البخاري يا سيدي. قال: هو في غير بني آدم مكلف؟ لا، المكلف الإنس والجن. طب سيبنا من الجن، ما نعرفش تفاصيل حياتهم، لكن نعرف تفاصيل حياة الإنس. الرجم ده كحد للزاني المحصن المتزوج، إذا زنى يرجم بالحجارة حتى يموت. السنة العملية المتواترة أتت بهذا. قال لك: طب إزاي يكون الرجم في غير الإنس والجن، في غير مكلف؟ واعترض على هذا الحديث وقال إن هذا محض خرافة. طيب تعالوا باختصار شديد جدا ننظر كيف نخضع هذا الأثر إلى علم الحديث لتعرفوا الفرق بين أداء العلماء واعتراض هؤلاء الجهلاء. الإمام البخاري روى هذا الأثر وليس حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، دلال الكلام ده عمرو بن ميمون. قال: رأيت الرجم في الجاهلية وفي الإسلام. وقد ورد هذا الخبر بصورة أوسع وسياق أشبع في مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري. فبيذكر إن هو كان يرعى غنما في الجبل، فوجد قردا عجوزا نائما وقد بسط ذراعه، ونام على ذراعه قردة شابة. فجاء قرد شاب فبصبص للقردة الشابة دي، فقامت وانسلت من على ذراع هذا العجوز وذهبت معه. عمرو بن ميمون يقول: وأنا أنظر. فالقرد لما بصبص للقردة دي، وأصل البصبصة تحريك الذيل، إذا يقال بصبص الكلب بذنبه يعني حركه، وفي البني آدمين يقول لك بيلعب بديله، ها يعني مش مستقيم، يعني بيلعب بديله. في البصبصة أصلها تحريك الإيه؟ تحريك الذيل يعني. المهم إن القرد والقردة دي قضوا حاجتهما، والقردة دي قامت رايحة تاني ونايمة على دراع مين؟ اللي بشخر جنبها ده. أول ما حطت رأسها على إيده أفاق، استيقظ، فشمها فصرخ. كل ده ومين اللي بيقول أنا رأيت بعيني؟ عمرو بن ميمون يقول كل هذا وأنا أنظر. فبقول لما القرد العجوز صرخ اجتمعت القردة ومسكوا القردة دية، وراحوا جابوا القرد الذي زنى بها يقول أعرفه، جابوه هما الاثنين ورجموهما. خلاص، أنا دلوقتي عندي واحد يقول أنا رأيت، فيجي واحد يقول له ما حصلش. طب الكلام ده ممكن يستقيم؟ هو بيقول أنا رأيت، أنت علشان تنفي ما قال قل له أنت لم ترى. وكيف يتأتى هذا؟ وده عمرو بن ميمون بيقول رأيته في الجاهلية، والبعيد بيعترض النهاردة، فكيف يمكن أن يقول له أنت لم ترى؟ حاجة من اثنين: يا هو صادق فيما أخبر، يا هو كاذب فيما أخبر، إذ الأخبار لا تحتمل إلا الصدق أو الكذب. فأنا لا أفهم واحد يجي يقول لك أنا مش مصدق الحكاية دي، مش مصدق الحكاية دي، يعني إذن عمرو بن ميمون كذاب، وهذا لم يقله أحد من العالمين، بل عمرو بن ميمون كلمة إجماع. كلمة إجماع. إذا ما بقي إلا أن تسلم أنه رأى، لا سيما أن الأسانيد إلى عمرو بن ميمون صحيح. طيب، يبقى قد صح ما رأى، يبقى تأويل ما رأى، هو ده اللي هو معترض عليه، يبقى في التأويل. التأويل حتى أنت لو كذبت عمرو بن ميمون في تأويله يبقى صدق خبره. تمام الكلام؟ ده كلام أهل العلم، ما ينفعش غير كده، بالذات في أخبار من مضى. أخبار من مضى عمدتنا فيها النقل، ملناش أي حيلة في من مضى من جهة التصديق أو التكذيب إلا النظر في حال الناقلين. طيب، عمرو بن ميمون قال رأيت، إذا رأى 100% هو رأى. قال رأيت الرجم في غير بني آدم. أنت ممكن تقول له لا مفيش رجم لأن مفيش أحكام شرعية على الحيوانات، لكن لأنه يشبه ما يفعله بنو آدم فالتحق به من باب الشبه، بس مش إن في حكم تكليفي على القردة برجم الزاني. الكلام ده كلام غير معقول ولا يصدقه أحد، ونحن لا نقر بهذا. الحاجة الثانية، هل الإمام البخاري أورد هذا الأثر في كتاب الرجم مثلا عشان تقول كيف يضعوه في كتاب الرجم والرجم لا يكون إلا على الآدميين؟ إنما وضعه في كتاب مناقب الأنصار، حكاية يحكيها رجل شهد الجاهلية والإسلام بيحكيها، ثم هي أثر عن عمرو بن ميمون وليست حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في جملة التاريخ مش متعلق به أحكام شرعية، مش متعلق به أي حكم شرعي. حتى ابن عبد البر الذي أنكر هذا الخبر سلك طريق العلماء في تأويله، ما قالش أنا مش مصدق الكلام أو الكلام ده أنا لا أسلم به، لا. ابن عبد البر بعد ما قال إن هذا يعني منكر لأن الرجم لا يكون إلا في بني آدم فقط المكلفين يعني، قال إيه؟ ولو صح لربما كان طائفة من الجن مسخ. يعني شوف حتى بقول لك على فرض إن هو مش منكر، يعني بقول لك ابتداء أنا أنكره، سلمنا أنه ليس بمنكر، فيكون تأويله كيت وكيت وكيت إنهما كانوا طائفة من الجن ممن إيه مسخ. لكن طبعا اللي عليه يعني سائر أهل العلم أن المسخ لا نسل له، قردة اللي هم الجماعة اللي من بني إسرائيل الذين مسخوا قردة، مسخوا قردة وماتوا خلاص، ما لهمش نسل كما في صحيح مسلم وغيره، والقضية فيها خلاف يعني مش هو موضوعنا يعني. فشوف كيفية اعتراض واحد على أثر جاء في صحيح البخاري رحمة الله عليه، شوف انظر كيف أنكره. ولذلك ما تلاقيش حد من هؤلاء يأتي يقول الإسناد ده فيه كيت وكيت وكيت، مع أن علم المرويات بكامله إنما يتكئ اتكاء أساسيا على الإسناد. وذلك يقول عبد الله بن المبارك